أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، تعلمون أنه يتحدث عن موضوع هو جوهر الأمر كله في التصوف، وهو إدراك الإنسان لحقيقة نفسه. المشكلة كلها تتمثل في جهل الإنسان أو غفلته عن حقيقة نفسه، وإذا ما عرف نفسه عرف ربه. وضرب لهذا مثلا بأن الأشياء لها ظاهر وباطن، وأن الظاهر هو نفسه الباطن تقريبا، غاية الأمر أنه يأخذ شكلا محسوسا أو ملموسا، ولكن جوهره وباطنه. وضرب مثل كما تذكرون لمسألة قطعة الثلج، فإنها جامدة قطعة من الجماد، ولكن هي ماء سائل، وإذا ما تغير درجة الحرارة عاد ماء كما كان. يعني ليس الظاهر بمنفصل عن الباطن، لأنه هو هو تقريبا، ولكن جوهره الدائم هو الباطن، والظاهر مظاهر تعتري هذا الباطن فيتخذ أشكالا مختلفة. هذا الثلج يمكن أن يكون مثلثا ومربعا ويتخذ أوضاع مختلفة، ومنكسا ومعتدلا إلى آخره، ولكن هو شيء واحد. فكل ما تكلمنا عنه في أنه من المقولات العشرة، الشيء المستقر الذي يشغل حيزا من الفراغ هو الجوهر، ولكن ما عدا ذلك من الأحوال التسعة هي عبارة عن مظاهر، سواء كانت كما أو كيفا أو أينا أو إلى آخره. وبهذا يمكنك أنك تجمع بين المفهومات الفلسفية والمفهومات الصوفية والمفهومات الكلامية. المسائل في الحقيقة تنتهي إلى شيء واحد، ولكن كل هذه المخلوقات التي في الأرض والسماء قد سخرها الله عز وجل لهذا الإنسان، وهذا الإنسان هو الذي اختير من بين كل هذه الكائنات، السماوات والأرض والجبال، لكي يحمل هذه الأمانة وينهض بهذه الرسالة، وهي الخلافة في الأرض، يعني رعاية هذه الأشياء الأخرى. وقلنا إن الخلافة عندهم لا تكون إلا لمن استكمل كمالاته الإنسانية بقدر الطاقة وبقدر وسعه وما كتب الله له. فإذا استكمل هذه الكمالات، يعني مر بالتخلي والتحلي والتجلي، فإنه فعلا يكون عندئذ خليفة في الأرض، ويكون وجوده رحمة بغيره من العوالم التي جعلها الله سبحانه وتعالى تحت التسخير والخضوع له. هي دي المسألة كلها. هل يدرك الإنسان فضل نفسه؟ كمل شيخنا بنص بيته: إذا أدرك الإنسان قيمته الذاتية وما رشح له، كما يقول الشاعر: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أظن لامية العرب ولا لامية العجم، هي لامية الجميع. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لكن الإنسان للأسف يغفل عن هذه الحقيقة وينسى قيمة نفسه. مهمة الشيخ أنه يكتشفك ويعرفك بقيمة نفسك التي بين جنبيك. إذا فرقوا بين النفس وبين الروح، هذه أيضا تفرقة نسبية، يعني ليس هناك شيء، الإنسان هو واحد، الكيان الإنساني واحد زي قطعة الثلج، حقيقتها ومظهرها لا ينفصلان. وأيضا مما ينبهون عليه خصوصا بعد الوصول، أنه المادة أو الجانب المادي من الحياة لا يكون عند ذلك شرا، وإنما يكون وسيلة لازدهار الجانب الروحي، وبالتالي فإنه ليس شرا وليس قليل القيمة. وهو والباطن شيء واحد، لا باطن بدون ظاهر ولا ظاهر بدون باطن، ولو خلى الظاهر من الباطن لحظة لانهار العالم. ولكن الأمر كما قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذا التماسك أو هذا القيام بتقويم الله سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القائم وهو المقيم وهو القيوم، وكل أولئك يرجع إلى هذه الحقيقة. إن حتى بعض العلماء يشرح الكلمة الصمد بهذا المعنى، هي لها عدة معاني. الصمد يعني المصمود إليه، المتجه إليه في الدعاء، هذا معنى الصمد. وأيضا معناها أنه هو سر التماسك في هذا العالم، أو هو حقيقته الباطنة التي لا قوام للظاهر بدونها. فأيضا بعضهم شرح بهذا المعنى. أنت معنا؟ هي هو ذا الموضوع: إدراك الإنسان لحقيقة نفسه، فلا ينزل بها. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لها جانبين: جانب يفطن له الناس وهو ألا يتعالى ويعطي لنفسه قدرا، لا تزكوا أنفسكم بل الله أعلم بمن اتقى. لكن لها معنى آخر، وهو ألا ينزل بها عن مستواها. فالذي يعرف قيمة نفسه لا يتعالى على الغير، ولا يتنازل أيضا عن مكانته التي رفعه الله إليه. إزاي؟ فإنه إذا صار عبدا للدنيا فقد نزل عن منزلته، بدل من أن تكون خاضعة له ومملوكة له تصبح له مالكة و تعلمون وتدركون وتحفظون الحديث الشريف: تعس عبد الدرهم يصبح عبدا للمال، تعس عبد الدينار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بأن هذا الذي رفع الله منزلته وأسجد له ملائكته يهبط إلى هذا المستوى الدنيء، فيقول تعس وانتكس، يدعو عليه على الصنف ده: وإذا شيك أصابته شوكة فلن تقش، يعني لعله لا يجد من يخرجها من بدنه، ويبقى بشوكته وآلامه يعاني، لأنه هو الذي نزل عن مستواه وهبط عن مكانته. ماشي الكلام؟ وفي هذا يقول الشيخ صاحب المنظومة ابن البنا السرقسطي: يا من إذا قيل له تعالى لمنهج التحقيق قال لا لا، قال لا لا، يعني قال لا مرتين: لا أنا لن أذهب معكم، لن أنضم إليكم، أنتوا ناس مش كويسين. بيقول إن في صنف من الناس إذا نودي إلى جماعة الخير وإلى طريق المستقيم فإنه يعرض ويخضع لشيطانه ويقول لناصحيه لا لا. واخد بالك من كلام الشيخ؟ يا من نناديه وندعوه إلى معرفة قيمة ذاته ومكانتها الرفيعة التي سجدت لها الملائكة وخضعت لها كائنات الأرض والسماء، إذا دعوناه لهذه المنزلة فإنه يقول لا ويرعى مع الهمل كما قال، يعني يترك أهل الحق ويرعى أو كما ترعى البهائم مع الهمل من الناس والهمج والذين لا قيمة لهم ولا يعرفون قدر أنفسهم. يا أيها الذي نناديه فيعرض ويقول لا لا، ده كلام الناظم صاحب المباحث الأصلية. قلت يعني الشيخ الفاسي ابن عجيبة الفاسي الشارح للمنظومة أو للقصيدة، وأن قال وقلت هو نوعين من الشرح، شرح مزجي وشرح قال وأقول أو قال وقل، فهو هنا بيميز كلامه ويقول قلت تعالى فعل أمر، أو اسم فعل أمر، يعني ما تفرقش، واخد بالك؟ هو هنا تساهل يعني، فعل أمر يعني اسم فعل أمر، لأن الفعل لازم يتصرف، يبقى منه ماضي وحاضر ومستقبل، خصوصا الفعل الكامل الفاعلية أو الفعلية، اسم الفعل اللي هو يعطي معنى الفعل ولكنه اسم جامد زي تعالى، ما فيش تعالى يتعالى، يتعالى دي كلمة ثانية خالص يعني يرتفع، إنما تعالى يعني أقدم، أقبل، قرب، هذه معنى تعالى. فهي بهذا المعنى اسم فعل، يعني تفيد معنى الفعل لكنها لا تتصرف بالصرف، استخدام الكلمة سواء كانت حرفا أو اسما أحيانا استخدم الحروف أيضا لهذا المعنى. أقبل معناها أقبل، أقبل تعالى. ومنهاج التحقيق يعني طريق الوصول إلى الحق سبحانه، فذلك تحقيق، من سلك طريق الحق فإنه أصبح من المحققين والمحقين وأهل الحق الساعين إلى معرفة الله تعالى وهو حق اليقين. الوصول إلى معرفة الله هي المقصود بها، نقول له تعالى لمنهج التحقيق أو بعبارة أخرى لطريق التصوف، لأنه هو ذا اللي يشغل نفسه. فكلما نناديه لمنهج التحقيق أو لطريق الحق سبحانه وطريق الوصول إليه، كل علم لغاية ولهادة، علم التوحيد معرفة ذهنية عقلية بالله تعالى وصفاته وأفعاله. لكن مسألة الوصول دي بقى يعني أنه يحاول التقرب منه حتى يفتح الله عليه بمعارف أخرى غير عقلية، واضح؟ هو التصوف. كل علم له هدف، كل طريق له غاية، فالغاية هنا هي الله، التقرب منه والحصول على مرضاته. واضح؟ والسكة ثلاث درجات، تخلي وتحلي وتجلي، لكن إذا اكتمل وصار خليفة وعرف قيمة نفسه لازم بضرورة الحال يقود الآخرين. الناس يكتشفون أن هذا نوع من البشر يتمتع بكمالات مغضوبة فيلتفوا لحول. وأصل الطرق الصوفية كده، ما هيش تنظيم ولا منفستو يعلنه الشخص وبعدين يعمل دعاية لنفسه والناس تتلم حواليه، لا، ده هو بيمشي في السكة كده، الناس تشم ريحته أو تدرك قيمته وتتذوق حسن خصاله وأفعاله فيلتفون حوله ويمشون وراءه، ولما يقترح عليه ينزلوا حتة ويستقروا وتصبح قرية وتصبح شلة أو ثلة. الشلة دي المصريين حولوا كلمة ثلة، على صورة الواقعة، ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، ثلث من الآخرين، هي دي الشلة. الشارع اللي احنا فيه قهوة مسميها هو الشلة، يعني قاعدة المجموعة اللي عارفين بعض. لا، الشيخ لا يدعو لنفسه، بل ربما يخفي نفسه، أو بالأحرى يخفيه الله ويكتب عليه أن يجهله من حوله، وتلك غيرة منه على عبده. لكن زي ما قلت لكم المستشرق الفرنساوي يقول العدو الحقيقي مش الإرهابي اللي ماسك بندقية وبيشتغل ضدنا في المقاومة، العدو الحقيقي هو ذلك الدرويش الذي يمشي في الصحراء وينادي باسم محمد فيتبعه الجميع، وهو ده بقى اللي هو هيولد حكاية الإيه المقاومة. انتوا معايا ولا انا بخرف؟ بدأت ايه؟ لكن ده كلام الخواجات، العدو الحقيقي لينا مش هو اللي ماسك بندوية، وإنما هو عبد الحميد بن باديس اللي بيقول له أنتم مسلمين ولستم كما تقول فرنسا فرنساويين. فرنسا وراء البحر الأبيض، فرنسا الأفريقية، كل ده زال وبطل، وما كان لله دام واتصل، ولا إيه؟ فحكاية المقاومة دي نتيجة لشغل المشايخ. طيب واحنا مالنا؟ احنا هنا في الليل. وبعدين صاحبنا عايز يطلع الناس وياخذ من العرب تبرعات يبني بها غزة لليهود، يعني مش بس احنا نفقد أرضنا وإننا ندفع أموال عشان تبني كويس وتبقى لائقة بسكن اليهود. وده مش كلام، ده عقائد. هم يعتقدون أن إسرائيل الكبرى هي التمهيد للظهور الثاني للمسيح، وأن هذا تمهيد بعودته، وعلينا إحنا نسيب أرضنا ومواطننا ونجهزها ونعدها ونوظفها كويس لصالح أو لسكن اليهود. هو كده، بهذا قضى ملك العالم اللي اسمه ترامب. لكن كنت أنا مع الشيخ أحمد الطيب في إسبانيا، في إيطاليا، وكان أكثر المشاركين من إسبان يعني مضادين لهذا التوجه الأمريكاني ويحاربونه في الفكر وفي الشارع أيضا يعني. ويومها قلت إنه آخر صورة يعني هي الفكرة اللي حبيت أثبتها في دماغ الحاضرين، وكان منهم واحدة ست كده خواجاية هي سفيرة مصر في الفاتيكان. طلبت واحدة يعني تكون تليق بالبابا ولا حاجة، لازم يعني دي تبقى يعني ذات الأرجل العارية، تبقى يعني في روما. قلت لهم إنه اللي يقرأ القرآن إلى آخر سورة فيه وهي سورة الناس بتقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فملكية العالم ليست لفلان ولا علان. واحد طلع عندنا في أفريقيا وقال أنا ملك أفريقيا، فإذا به بعد حين مسكين خالص يتوسل للناس عشان يطلقوا سراح، ولا ملك ولا حاجة. بس وده بقى اللي بينسى قيمة نفسه برضه، يا إما يعلو بها يا إما ينزل بها. إن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه بالمعنيين. ماشي. قال بعضهم في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأنه قبلها إيه؟ إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، وإياك ولا نستعين إلا بك. فهذا هو التوحيد، فهو هو ذا الطريق، غاية الطريق هو التوحيد الكامل. فإذا وحدته لك بعد ذلك أن تطلب اهدنا الصراط المستقيم، فبيقول هو ده الحقيقة والشريعة، طريق هو الشريعة، لكن ما قبله وهو إياك نعبد وإياك نستعين هو الحقيقة، لأنها التوحيد الخالص. وبعدين يا سيدي بيقول إن إحنا نقول له تعالى مع الأبطال والرجال فهو يقول لا وراض بما هو فيه، لأن ربنا أدبر كل حزب بما لديهم فرحون. يعني إذا كان ربنا كتب على ناس إنهم يضلوا، أحيانا يحسبون أنهم هم المهتدون وإنك أنت اللي على الباطل، وهذا والعياذ بالله. وبعدين بيقول ليه الناس يهربون من طريق التصوف وهي تدعوهم إلى معرفة قيمة أنفسهم أولا ومعرفة مولاهم عز وجل والتقرب إليه والحصول على مرضاته وتلك سعادة الدنيا والآخرة، لماذا يعرضون عن هذا؟ فيقول إن في أسباب. السبب الأول أن الطريق مشتهل، لأنه يحتاج إلى أن تميت نفسك. من اللي مستعد ينتحر أو يقتل نفسه؟ الشهوانية. الموت عندهم أنواع، مش هو الموت اللي هو الدلح ده بس، إنما تقتل نفسك وأنت حي، تقتل الشهوات والميول والأهداف والأغراض والمنزلة والمكانة والمنصب وكل هذا. من الذي على استعداد أن يعلن عن هذا كله؟ المسألة مشتهلة فعلا، ثمن كبير. فده هو السبب الأول. السبب الثاني أن هذا طريق الخفاء، الأعمال بينك وبين الله عز وجل. ليس هناك يعني تنضم إلينا وإن شاء الله نعملك نائب رئيس ولا رئيس ومكانة معينة، لا، دي حكاية مبنية على الخفاء والاختفاء والرضا بنظر الله وحده. ودي أيضا مسألة ليس كل الناس على استعداد، لا على استعداد لقلب أنفسهم وتطليق أهوائهم ومناصبهم وأغراضهم، مشتهلة. هذه ليست سكة، واحد بيسلخ نفسه ويخرج من جلده واتخذ كيانا آخر، صعب. ثم هي مبنية على الغيبة والاختفاء وليس الظهور والعلانية. هذان سببان، عشان هو مش بيقول لا مرة واحدة، هو بيقول لا لا لا لا أبدا أبدا، مش هاجي معاكم، سيبونا في حالنا. هناك أسباب تدعوه إلى تكرار الرفض. وبعدين ذكر أشياء وبيقول إن يعني في ناس يعني ربما مشغولين ببعض الخير، يعني واحد مشغول بتدريس الفقه، واحد مشغول بتدريس علم الكلام، واحد مشغول بالهندسة والطب، يعني هو نوع من الخير لكن غير ملتفت إلى النقطة الأساسية اللي بدأنا منها، وهي أن كل بني آدم في الدنيا فهو مرشح لأن يكون خليفة لله تعالى في أرضه إذا ما أكمل المطلوب. وبعدين ذكر منهم أيضا المشغولين بالعبادة الظاهرة، واحد كل همه هو الزهد وترك المطعومات والمشروبات والمبالغة في العبادات، ماشي حلو، ولكن المهم البحث عن التوحيد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل مرضاته وتذوق هذا الذي يسمونه التجليات، يعني أن يفتح الله عليه بمعارف وعلوم ومشاعر غير تلك التي يقرأها في الكتب، وإنما هي معارف ربانية. كان سيدنا أنت عارفين لما حصلت معركة المنصورة والفرنساويين حبوا يحتلوا مصر، مش بس أيام نابليون، من زمان من 700 سنة بتاع حاولوا واحتلوا دمياط ودخلوا منها إلى المنصورة، ولكن المسلمين المصريين واجهوهم في المنصورة ويعني قضوا على الجيش الفرنسي واعتقلوا الملك الفرنساوي نفسه اللي هو لويس 14 اللي هو التاسع عشر الذي صار قديسا عندهم في الكنيسة. فهذا هو الذي يقول في الشاعر: دار ابن لقمان على حالها والقيد باقي ينتظركم، يعني والطواشي صبيح، يعني اللي هو الحارس اللي كان واقف على باب الغر. فالشاهد انه في هذه المعركة شارك العلماء، وكان على رأسهم اثنين، واحد من علماء الظاهر ولكنه ايضا له سلوك وله حياة روحية، وهو العز بن عبد السلام أمير وملك العلماء وعالم سيد الملوك سلطان العلماء العز بن عبد السلام مصري وشامي وكله، ومعه أبو الحسن الشاذلي. فكان أبو الحسن الشاذلي أحيانا يتحدث فيقول لهم العز بن السلام: استمعوا، هذا الكلام قريب العهد بربه، يعني كلام نازل من عند ربنا مش من الكتب. بس وبعدين بيجيب أشعار بقى. الأول في البيت ده هو ده اللي يمكن البيت السابق قلناه المرة اللي فاتت، لكن الجديد هو: يا جاهلا من داره سكناها وهو يؤدي أبدا كراها. بيقول البني آدم ده أشبه البني آدم الذي يجهل قيمة نفسه والذي يترك هذه المنزلة التي رفعه الله إليها ويتخذ له مكانا آخر ومستوى آخر. هذا الذي هبط بنفسه عن منزلتها أحيانا إلى أسفل سافلين، كما قال الله تعالى أسفل سافلين، يعني أدنى من الجماد، لأن الجماد والنبات أهو بيؤدي الوظيفة لربنا. العمود شايل التقل اللي في دماغه، والنخلة بتؤتي وكلها كل حي بإذن ربها، ولكن البني آدم الضال يغفل عن قيمة الحقيقية ولا يؤدي الرسالة التي خلق من أجلها، وبالتالي فهو ينزل بنفسه أسفل من هذه الأشياء إلى أسفل سافلين. فهو هنا بيقول إن ده أشبه بواحد هو صاحب البيت، يملك عقار معين في القاهرة ولا في بغداد، ولكن هو ملكه، ومع ذلك يعتبر نفسه إنه ساكن بالأجرة ويدفع الكراية، الكراء أو الكراء حتى الباكستاني ولا الكراية يعني أجرة، وهي كلمة عربية لكن أجرة اللي يسموه كراية. فهو يدفع الكراء وساكن كأنه واحد ساكن في ملك الغير. لا، هذه أرضك أنت وملكك، فلا تدعها تملك أمرك وتتحكم فيه. ولكن للأسف الشديد هو كأنه غريب عن نفسه، وكأنه ساكن بالأجرة وبيدفع الأجرة على كل شهر ولا كل سنة، وما أحراه أن يتمتع بالملكية التامة ويتصرف فيما حوله وفي دنياه وفي بدنه وفي بيته تصرف الملاك والسادة. هذه المسألة هو بيقول البيت معناه كده، هو بيعامل نفسه كأنه واحد ساكن بالأجرة. لا، أنت صاحب البيت وهذا كله مسخر لك، هذا البيت كله حتى العالم بحاله مسخر لك، فلا تعامل نفسك على أنك غريب وساكن بالأجرة وتدفع الأجرة كل شهر. يا جاهلا من داره سكناها، يعني الذي يظن نفسه ساكنا في دار الغير وملك الغير ويدفع الأجرة، لا، إنما أنت صاحبه ومالكه وهذا كله مسخر لك. يا جاهلا من داره سكناها، وهو يؤدي، يعني هو بيعمل نفسه كأنه غريب وكأنه ساكن بالأجرة، أرجو أن تكون مفهومة. ويشرحها هو نفسه يقول قوله: ولم تزل كل نفوس الأحياء علامة دراكة للأشياء. ده بيت سبق، بيقول إن الروح دي يعني النفس أو الروح قلنا حاجة واحدة، لكن الجانب الشهواني بيسموه نفس والجانب الروحاني أو المقبل على الله بيسموه روح. فالذي يجهل قيمة نفسه ونفسه الروحانية ويشغل بالجانب الجسداني أو الشهواني، فهذا في الحقيقة النفس هنا الروح هنا غريبة عايشة في غير موطنها. إنما إذا عرفت قيمتها الذاتية واعتبرت أن كل ما حولها ملك لها وهي ليست مملوكة لها، وأنها ليست ساكنة بالأجرة ولا حواليها دول ملك الغير، لا، واضح الكلام؟ يا من يا جاهلا بداره سكناها، هو ساكن فيها كده يخيل إليه أنه ساكن في ملك الغير وأنه يدفع الكراية أو الأجرة كل عام أو كل شهر. عد إلى حقيقتك وستعلم أن كل ما حولك هو مسخر لك، وأن أنت السيد في داره وملكه الذي ملكه الله له. أنا قريت مرة لواحد بيكتبه في الاقتصاد الإسلامي ويقول ما فيش حاجة اسمها ملكية في الإسلام وربنا هو المالك للعالم، مش احنا قلنا كده أن أعوذ برب الناس ملك الناس والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي، وقراءة ورشة لك ملكي يوم الدين. فالملك في الدنيا والآخرة هو الله، نعم، ولكن هو ربنا ملكنا. أولم يروا أنا خلقنا لهم، مش كده، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ففيه ملكية، مش ما فيش، بس بتمليك الله تعالى وليس يعني خروجا على ملكيته عز وجل، وإنما هو يملك بعض ملكه لعباده. أولم يروا أنا خلقنا لهم، وهذا كله من تكريمه برضه، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. شوف الحصان القوي ده بيخضع للطفل الصغير ويركبه. بس يا سادة، الشاعر بتاعهم بيقول المشارقة، مش عارف بعض المشارقة، يعني بعض المشارق، يعني أصل أغلب الشعر اللي فات للشوشتري ولل ولبو مدين وكل أغلبهم مغاربة. المراد بيقول الشعر ده لواحد من شعراء المشرق. قبل اليوم كنت مقيد بقيود البين، محجوب بين الفصحى والعامية، محجوب بالوهم، تحسب مفردي اثنين، يعني يخيل إليك أن أنا شخصين. لما تبدى جمالك زال عني الغين، المكتوب عندي ضال، هي غين، اعملها وأنا المسؤول. زال عني الغين، وده موجود في القرآن، غان أو غين. شاهدت عيني بعيني وصرت عين العين، يعني أدركت حقيقة نفسي وصرت حق اليقين أو عين اليقين. فهو هنا شاعر ما هو أشكال معتاد جاي من المغرب أو الجزائر أو البلاد المغاربية. لما نقول المغرب يعني البلاد الغربية كلها، لا هو هنا واحد من المشرق لعله بغدادي. وبعدين كم ذا تموه بالشعبين والعلم، كم ذا تموه بالشعبين والعلم، والأمر أوضح من نار على علم. أراك تسأل عن نجد وأنت بها وعن تهامة، هذا فعل متهم. يعني هي الحكاية اللي قلنا عليها من كده، إذا عرف قيمة نفسه عرف أنه سيد ما حوله وأنه مطالب برعايتهم جميعا، لأن الله استخلفه في هذا، ولم يستخلف الأرض ولا الجبال ولا المخلوقات الضخمة الهائلة التي تموج بها الأرض والسماوات. ضيع شواتك في المظاهر والشعبين، شعبين يعني الشعب بتاع اللي بيرفعها كده ويربط بها العلم من فوق، شعبين والعلم يعني ولا بتاع طويلة كده ومن فوق لها شعبتين ويربط بها العلم. افهم الكلام دي، سيبك من الرسوم والمظاهر والمسائل دي كلها، وتنبه للحقيقة الأساسية، لا تشغل بالرسوم والمظاهر. الشعبين والعلم، والأمر أوضح من نار على علم. إزاي؟ أراك تسأل عن نجد وأنت بها، مهدي اللي قلناها من الأول، فكر نفسه أنه غريب وعايش في ملك الآخرين، بالعكس وهذا جهل الإنسان بقيمة نفسه. أنت نجد نفسه، أنت اللي دائما يكررها الشيخ أحمد الطيب هذه الأبيات، لا تقل دارها بشرقي نجد، كل دار للعامرية دار. آيات الله في الآفاق وفي كل فج من الأرض والسماء، كل دار للعامرية دار. العامرية هنا مجرد مجاز للحقيقة الإلهية، فلها منزل على كل ماء وعلى كل دمنة آثار. كل حاجة تذكرك بخالقها عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. كم ذا تموه، يعني تشتغل بالظواهر، بالشعبين والعلم، والأمر أوضح من نار على علم. أراك تسأل عن نجد وأنت بها، أنت صاحبه وأنت فيها، وكل بقعة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففي أي مكان من واد أو جبل أو أرض أو سماء، أنت خاضع له عز وجل. أراك تسأل عن نجد وأنت بها وعن تهامة، دعك من الأماكن، كل الأماكن خلقه وهي علامة عليه، والعالم كشم عالم لأنه علامة على وجود خالقه. وقال في الحكم، يعني قال الاسكندراني اللي هو ابن عطاء الله، قال وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به. المسألة مش مكانية ولا القرب، هنا ليس قربا، قرب مساحة ولا أماكن، وإنما هو قرب روحاني، قرب تشعره في نفسك وليس انتقالا على الأرض. وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل بشيء. ما فيش قرب مكاني ومسافة وتضيق المسافة بينكم، لا، ليست المسألة على هذا النحو، وإنما زي ما قلنا لا تقل دارها بشك، هو في كل مكان بعلمه وإحاطته ورحمته ونصره وتأييده، وليس هناك مكان أقرب، ليس القرب قربا مكانيا. ومش ممكن، أظن اللي يقرأ كويس لابن تيمية حديث النزول يفهم الكلام ده كويس، إن المسألة ما هيش نقلة من مكان إلى مكان، وإنما هو أنت في نفس مكانك، ومكانك ده ملكك، وهو أنت سيده وصاحبه، ولست بحاجة إلى أن ترحل. لا تقل دارها بشرقي نجد موجودة في حتة معينة، بل كل دار للعاملية دار، فلها منزل على كل ماء، كل شيء يهدي إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى وجود مولاه وتصرفه فيه. أنت إذا عرفت الحقيقة، حقيقة نفسك وحقيقة العالم وحقيقة مولاك سبحانه، وتقربت إليه القرب الحقيقي وليس قرب المسافات. قال في الحكم وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل بشيء. وقال أيضا لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها، خليها قطيعة ربما، ولا قطيعة بينك وبينه بينه عز وجل حتى تمحوها وصلتك، فمن قوله اللي هو رجع للبيت الأولاني يا جاهلا من داره، من هنا من داره سكناه، فبيقوله من قوله من داره ابتدائية، يعني من شو محرف ابتدائي، يعني أنا هسافر من مصر لإسكندرية، يبقى مصر هي بداية الرحلة، وإلى حرف غاية، في حاجة للابتداء وحاجة للانتهاء، من تفيد الابتداء وإلى تفيد الغاية أو النهاية. ما واضح الكلام؟ ما لازم نعرف اللغة العربية عشان نفهم الكلام ونفهم القرآن والحديث. فنشوف يا سيدي من دارها وسكناها مفعول بجاهل، جاهل سكن الدار، جاهل حقيقة وجودك فيه، أنت مش أجري، أنت مش غريب، أنت في موطنك، كل ما حولك ملك لك، مسخر لك وأنت الخليفة. هذا عايزوله كده، أنت جاهل بحقيقة نفسك، مشتكن بالأجرة. والمراد بالدار ذاته الحسية، الكيان ده هو عندهم ساعات يسموه الدابة، يعني هي دي الروح تسكنها، والجسم يتحرك، لكن الروح والوعي الديني وإدراكك لحقيقة نفسك وطلبك لمرضاة ربك ده الحقيقة، وذا يسكن في هذا الكيان المادي يتحرك به وينفذ. فأشبه به برضو واحد ساكن وبيت، البيت هنا هو جسمك نفسه وانت جواه، انت صاحبه وانت بتمليك الله لك. بيقول لا ما فيش ملكية، لا في بتمليك الله لك، اصبحت مالك الدار وصاحب الدار الحقيقي، ولست غريبا ولا ساكنا ولا عليك أجرة تدفعها للغير. وزي اللي عايز زي ما قلت لكم يطردنا من غزة وندفع فلوس عشان تبنى لصالح اليهود. مش شفتوا ظلم في الدنيا أسوأ من كده؟ كفاية كده. قلنا إن الجماعة المعتزلة ننقل بقى، وكله يؤدي إلى شيء واحد، كل دار للعمرية دار. عندهم أربع أدلة على ما يقولون. طب وإيه اللي بيقولون؟ افتكر إنه الإنسان خلق وربنا اداله قدرة أو قوة، ابن تيمية عنده ميل شوية للحكاية دي، وكمية من القدرة أو الطاقة في بدنه، ويقعد يتصرف فيها، اداله الحق إنه يتصرف فيها لغاية ما يموت، يعني لغاية ما تنفد هذه الطاقة وينتهي بالموت. إنما إلا عليه علماء أهل السنة والجماعة في هذا العلم، علم الكلام أو علم التوحيد، إن الحكاية أول بأول، ما هواش كارت بلانش كما يقولون. كارت بلانش ده يعني ورقة أو توكيل على بياض، لك أن تتصرف كما تشاء في كمية الطاقة التي منحت لك من أول الميلاد إلى آخر الحياة والموت. لا، هو عندهم الإنسان في ذاته يستمد قدرته من الله عز وجل، وهو في نفسه عاجز لو ترك وشأنه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يمنحه تلك القدرة شيئا بعد شيء، كل فعل من الأفعال تتجه إليه همتك، ربنا يخلق لك من الطاقة والقوة، خصوصا إذا كنت من أهل الهمم العالية، فالله سبحانه وتعالى أكرم منك وأعلم بك منك، ويعطيك ما تنفس به هذه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن طاقة ممنوحة لفعل معين، خذوا بالكم، هذه وجهة النظر. فلما بيقولوا إن الطاقة أو القوة أو القدرة المخلوقة، في قدرتين، قدرة قديمة وهي قدرة الله عز وجل، القدرة مطلقة لا حدود له، ولكن القدرة الممنوحة والمخلوقة محدودة، ومحدودة بإيه؟ كل كمية منها لفعل من الأفعال، وبالتالي فإن القدرة مقارنة للفعل. هذه وجهة نظر أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي الاثنين، على أن القدرة الإنسانية ليست قدرة مدى الحياة، وإنما هي قدرة مخلوقة ومخلوقة في كل حين. وعشان كده كما تنبه بعض المسلمين الأوروبيين إن ده مهم جدا لربط ضمير المؤمن بربه عز وجل، إنك تعرف إنك أنت ولا حاجة لو تركت وشأنك، وإنما القيمة كلها جاية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح الإنسان الطاقة أو القدرة على أفعاله التي يريدها أو يهم بها فيفعلها، لكن هو ده اللي اسمه الكسب، إن الإنسان يتصرف بقدرة مخلوقة في حينها ولأجل فعل واحد. وهذه القدرة المخلوقة والممنوحة من فوق مقارنة للفعل نفسه. فيقول هذا الفرنساوي إنه ده اسم الخلق المتجدد أو الخلق الجديد المشار إليه في سورة قاف، بل هم في لبس من خلق جديد. من الخلق مش بس في أول الدنيا لما أوجد الكائنات، لا، بل أيضا يتجدد ويحدث في صورة هذه المنح الإلهية التي تتنزل على العباد واللي اسمها قدرة مقارنة للفعل. الكلام ده يعني أظن مش محتاج تكرار أكثر من كده، لكن لكل قوم على مذهبهم أدلة أو وجوه. وجوه يعني أدلة، الوجه الأول الثاني الدليل الثالث ولا الرابع لا أدري، الذي يقول به المعتزلة. والراجل هنا بيعرضه بكل أمانة كأنه هو صاحب المذهب، طبعا المؤلف الكتاب من أهل السنة لكنه إنصافا يعرض فكرة المعتزلة بكل تفصيل، ويكاد يتبرع أيضا بتقوية دليلهم، وده من الإنصاف إنك أنت مش لأنه هو معارض دلوقتي يقولوا في السياسة الإقصاء، تقصيه، لا، تديله حقه ويعرض رأيه بكل، بل زي الإمام الغزالي لما كتب كتاب مقاصد الفلاسفة قالوا له الله أنت بتخدم هؤلاء وعرضت مذهبهم بشيء بطريقة مغرية. هو عمل ده تمهيدا لتهافت الفلاسفة، فعشان ما يهاجمش عدو مجهول وضح أفكارهم الأول كويس وبعدين كر عليها. أهو ده الأسلوب السليم للي بيسموه علم الكلام، واضح؟ فهنا بقى صاحب الكتاب اللي هو عضد الدين الإيجي بقى بعد سقوط بغداد بمئة سنة، يعني بغداد 656 هو مات 756، مئة سنة بالضبط بعد سقوط بغداد. والاثنين دول تلاميذ اللي هو سعد الدين التفتزاني والشريف الجرجاني، واللي عامل الشرح اللي في ايدينا ده الشريف الجرجاني، وفي تعليقات كما تعلمون لعلماء اخرين. الشاهد ان الدليل الرابع ده ولا مش عارف للمعتزله الرابع بيقول فيها ان كانت القدره على الفعل كما تزعمون يا اهل سنه معه ولا قبله، قبله اللي هو رأي المعتزل، يعني ما دام ممنوحة له عند الخلق بيتصرف فيها لغاية ما يموت يبقى القدرة سابقة على الفعل. لكن اللي بيقولوا بأن القدرة أول بأول وتنزل من السماء يعني طازة كده جديدة ويتصرف فيها في العمل المعين، ده موقف أهل السنة. هذه معنى مقارنة الفعل. ولكن بيقولوا هم بقى بيقولوا لو كانت الحكاية زي ما بتقولوا إن القدرة مقارنة، يترتب على هذا القول أخطار وأخطاء صعبة. إزاي؟ يقولك معناها يلزم ألا يكون الكافر في زمان كفره مكلفا، يعني ربنا سبحانه وتعالى نادى الناس للإيمان به، وإذا كانوا يفهمون الخطاب يصبحون مكلفين. زي ما قلنا إن المسألة مبنية على البلوغ واكتمال الجسم والعقل، ومبنية على البلوغ وهو بلوغ الدعوة أو رسالة الرسول، وبالتالي يصبح بلغة المسلمين مكلفا، يعني شخصا أو عبدا مسؤولا وإنسانا زي ما قلنا خليفة. طيب إذا كانت الحكاية كده، فإذا كان القدرة مش هتيجي إلا مقارنة للفعل، يبقى الخطاب الموجه إلي ده قبل أن أقوم بالطاعات ولا العبادات ولا بفعل الإيمان نفسه، الإيمان والتصديق، ولكن الخطاب موجه إلي قبل الفعل وبسمعه، يبقى أنا عاجز وغير قادر على فعل أي شيء، يبقى هذا تكليف لغير القادر. هل يكلف الإنسان بما لا يقدر عليه؟ هذه أول فكرة للمعتقد، خد بالك من الكلام. الكافر يقدر يعتذر والله أنا لا قدرة لي، أنت بتكلفني وأنا بقى. هذه اللي عايز يقوله، هذه خد بالك أهو أول استدلال المعتزلة. بيقوله يلزم أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلف، لأنه لا تكليف بما لا يطاق. كيف التكليف ما يطاق؟ يعني دي لها قصة ثانية نتكلم فيها، يعني هو يطاق بالنسبة لغيره لكن هو نفسه عاجز عنه، دي لها قصة. إن أهل السنة بيقولوا بالتكليف ما يطاق، يعني مش معناه المستحيل، المستحيل لا يمكن التكليف به، ولكن ما قدر عليه الآخرون تقدر تقولوا إنه محال. أم ليه أبو بكر أسلم؟ ما دام أبو بكر أسلم يبقى ابن آدم ممكن يسلم، فما هوش تكليف بالمطلق يعني بالمستحيل، لا، وإنما يعني إذا أنت اشتغلت، واحد شغل نفسه بالكفر بدل الإيمان يبقى صح الإيمان بالنسبة له لا يطاق، لأنه هو اللي اختار، هو اللي شغل نفسه بشيء بدل شيء. أسد معنا يا سادة. فالكافر بقى لما ينادى وانتوا بتقولوا الطاقة دي هتيجي ساعات الفعل، يبقى قبلها وهو ينادى ويخاطب كان عاجزا، يبقى ازاي بقى له ان يعتذر بان انت تدعوني الى انضم الى طائفة المؤمنين وانا عاجز عن ذلك، لان الطاقة مقارنة وليست سابقة. إنما لو خدت برأينا نحن المعتزلة وقلت إن الطاقة سابقة على الفعل، يبقى الأمر لا منطقي، وينادى الكفار ويحاسبون لأنهم قادرون قبل الفعل. واضح؟ في تلك الحالة المتقدمة عليه، بل نقول كلمة بل نقول دي ده من جانب الشارح نفسه، يعني بيتبرع تأييدا للمعتزلة. بل نقول يعني أكثر من كده كمان نقدر نقول عشان نوضح رأي المعتزلة ونأيدهم في موقفهم مؤقتا لغاية ما نرد عليهم. بل نقول هذا من كلام المعتزلة ترقي، هو الشارح اللي بيقوله، ونقدر نقول كمان تأييدا لهم كذا كذا. هذا فهمي وكلامك ماشي وكلامي ماشي، بل نستطيع أن نقول تأييدا له. يمشي ولا مش راكب؟ أظن يمشي. بل نستطيع أن نقول نحن نقول كلام الشارح تأييدا للمعتزلة بأن لا يتصور عصيان من أحد ولا طاعة من أحد، وما دام عاجز وغير مكلف ومش هيقدر يعمل حاجة يبقى ازاي يبقى عاصي؟ يبقى عاصي هو عاجز؟ هل يكلف الله شخصا غير قادر؟ اذا كان واحد ما عندوش ايدين تقول له توضى واغسل ايديك، يعني لابد من ان يكون قادرا حتى يكلف، وانتم بتقولوا انه هو مش قادر. يبقى اذا ما فيش تكليف، وما دام ما فيش تكليف يبقى ما فيش معصيه ولا طاعه، لان الطاعه والمعصيه انما هي ثمره التكليف، ان ياتي المطلوب او يعرض عنه فيكون عاصيا. ولكن في الحالتين دول ما دام عاجزا فلا طاعه هناك ولا عصيان. واضح اهو. نستطيع ان نقول تاييدا للمعتزله يلزم ألا يتصور، يعني العقل لا لا لا لا يقول بأن هناك معصية ولا طاعة. لا يتصور عصيان من أحد لأنه عاجز، إذ مع الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة. واضح؟ لو عمل وقدرة غيره، الواحد لازم يعمل بقدرة نفسه فيستحق الثواب. خد بالك أن هذا كلام من وجهة نظر المعتزلة. وبعدين بقى بيقول يا سيدي وكذلك إذا امتنع فلا أو فعل فلا طاعة، وإذا عصى فليست هناك معصية لأنه غير مكلف أساسا وبدونه لا قدرة، فلا تكليف فلا عصيان. ما دام ما فيش تكليف اصلا يبقى ما فيش عصيان، وما فيش تكليف اصلا ليه؟ لان ما فيش قدره ولا يكلف العاجز. خد بالك من كلام هؤلاء، الشبهه لازم تقوم على على على قدمين وبعدين تكر عليها بالطعن. لا تكليف فلا عصيان. وأيضا أقوى إعذار للمكلف التي يجب قبولها، أقوى أعذار المكلف، يعني أنت بتدي له حجة عشان يتعلل بها عند عدم الطاعة. أقوى أعذار المكلف أن يقول يا ربي أنا عاجز، فأنت بتدي له حجة وعذر. وأقوى أعذار المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة، يعني لعدم العقاب، لدفع المؤاخذة عنه، هو كون ما كلف به غير مقدور له. وما دام غير مقدور له يبقى مش مكلف. دي كل ده تأييدا لكلام أو لموقف المعتزلة أن القدرة سابقة على الفعل وليست فقط مقارنة له. معذرة يا سادة، شغل شيخوخة. ربنا سبحانه وتعالى يمتعكم بالشباب، فاغتنموا الخمس قبل الخمس. شوف يا سيدي، التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة، يعني عقلا لابد أن تقبل. يا ربي أنا عاجز عنه، هو كون ما كلف به غير مقدور له. فإذا لم يكن قادرا على الفعل قبله وجب دفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به. ولكن الحكاية دي وهو بطلان التكليف، خد بالك تمشي عند المسلمين، بيقول دي مسألة نتيجة للدليل ده، إذا أدى الدليل إلى البطلان يبقى باطل. فهو فالدليل الذي يفضي إلى إبطال التكليف الذي أجمع عليه كل المسلمين سواء كانوا معتزلة أو أهل سنة يبقى مش كويس. يبقى إذن رأيكم في أن القدرة مقارنة للفعل، وهو الذي أدى بالتحليل الأخير إلى بطلان التكليف، رأي باطل. واضح الكلام؟ لأنه يؤدي إلى إبطال التكليف الذي أجمعت عليه الأمة كلها سواء كانت أهل سنة أو غير أهل سنة. أخذنا وقت كثير في توضيح، لكن هذا من الإنصاف، وهو باطل بإجماع الأمة، وهو يعني وبطلان التكليف باطل لدى الجميع، وما أدى إلى الباطل يبقى باطل. إيه هو الأدى للباطل؟ قولكم بالاقتران بين القدرة والفعل. ولو جوز تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور الله، دي بقى خطوة تانية في المناقشة. بيقول مش بس كلامكم سيؤدي إلى إبطال التكليف، وأيضا لو قلنا بأن بما تقبلون به وهو أن القدرة مقارنة، وبالتالي فإذا كلف أو خوصب الإنسان وكلف بالطاعة فهو تكليف بما لا يقدر عليه، وإذا جاز تكليف الإنسان بما لا يقدر عليه يصح أيضا تخمينا، يعني ما فيش مانع بقى من تكليفه بأن يخلق الجواهر والكائنات، يخلق سماء، يخلق أرض، يخلق هذه الأشياء، ما دام يكلف وهو عاجز عن الطاعة، عن الوضوء والصلاة والصوم، كذلك يكلف بخلق الجواهر والممكن. وهذه أيضا موضع إجماع بين المعتزلة وأهل السنة، إنه الإنسان يخلق أفعال نفسه عنده، لكن يخلق بأخذ واحدة بس يفتحها وديني واحدة، لكن يخلق أرض وسماء ويعمل جنة ونار وكلام من ده، لا. يعني المعتزلة يقولون بخلق الإنسان لأفعال نفسه، نعم، ولكن لا يقولون بأن الإنسان قادر على إيجاد الجواهر الموجودات، يعني عبارة عن جوهر وعرض. الجسم ده عبارة عن إيه؟ مادة وعرض، يتحرك، يطول، يعصر، يتضخم، يضمحل إلى آخره. فيبقى جن زي ما أقول إن هو عاجز عن الصوم والصلاة ويكلف بالصوم والصلاة وبالإيمان، فلنكلفه أيضا بالخلق وإيجاد الكلام، وكله زي بعضه، هو عاجز عن ده وعاجز عن ده. ده برضه من كلام المعتزلة سيفضي إلى بطلان التكليف وإلى جواز أن نطلب من العبد أن يوجد الجواهر والأعيان والأشياء المختلفة. واضح؟ بخلق الجواهر والأعراض مما ليس مقدورا له أو كله غير مقدور. إذ لا مانع من التكليف بهذا الخلق سوى كونه غير مقدور، أهو عاجز عن الوضوء والصلاة وعاجز أيضا عن خلق، ولكن لا مانع من تكليفه بهما. هل يجوز في العقل أن يكلف الإنسان بخلق جنة ونار وسماوات وأرض وطعام؟ ما دام كله جايز عند كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا، يبقى كله ده ماشي. هذه المناقشة الاعتزالية، لكن نرد عليها أو نكر عليها بالإبطال. قلت لكم الشيخ الغزالي كرر كثير، سئل حكيم ما السعادة؟ فقال السعادة في حجة تتبختر اتضاحا، وشبهة تتضاءل افتضاحا، يعني لما تبين بقى ان الرأي الباطل ده بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قالي بقى الجدعانة انك تعمل كده ماشي. يقول بقى سيدي قلنا الكلمة قلنا دي معناه الجواب، الإجابة عن شبهة المعتزلة، مفهوم؟ ما يستعليك. قلنا يعني نحن أهل السنة يجوز تكليف المحال عندنا. أولا تكليف المحال مش باطل، بس المحال نوعين، محال بمعنى المستحيل ده مش ممكن، في واحد يقدر اللي بيقول ربنا قادر على كل شيء ما فيش حاجة اسمها ممكن وواجب وجائز ومستحيل كل حاجة. طيب ممكن ربنا يخلق إله آخر؟ ما دام انت بتقول كل حاجة جائزة يبقى يخلق إله زي نفسه؟ لا. ليه؟ لأن ده مستحيل في ذاته. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الفساد هنا في المخ وفي الكون، الاثنين هيبصبطوا ما يمشوش. واضح يا سادة؟ ده المستحيل في ذاته وهو شريك الباري، مش ممكن. فأنت تريد تعظيم الله بما يؤدي إلى الشرك، خد بالك. لا، كل ما هو مستحيل في ذاته لا يقدر عليه أحد، وليس محل للقدرة. محل القدرة الممكنات. ارجع الكلام ابن فاول ان الواجب من الأشياء ما لا بد من وجوده ولا يدخل في العدم قط، والمستحيل ما لا بد من فنائه أو عدمه ولا يمكن أن يدخل في الوجود قط. أما الممكن فهو ما يقبل الوجود أحيانا والعدم أحيانا أخرى، زي أنا وأنت في وقت من الأوقات من 100 سنة فاتت ما كناش موجودين. يعني إيه يعني وجودك أنت هو اللي يصلح العالم؟ أبدا. ممكن تتبقيت أو ما تتبقيتش، بدليل أنك أنت كنت معدوم فعلا ثم ولدت ويقر عليك العالم بعد هذا، ولكن تبقى الدنيا مستمرة. واضح؟ أهو ده الممكن، يعني ما يقبل الوجود ويقبل العدم على سواء، زي ما بيقولوا في الأفرنجي 50% و50%. إنما إيه اللي يرجح؟ إرادة القادر سبحانه هي اللي ترجح وجودك على عدمك. إنك أنت في سنة 1900 وكذا تتولد، وإنك أنت تكون مسلم بدل كذا، وإنك تكون عربي بدل إنجليزي وكذا. فتخصيص الكائن ببعض ما يجوز عليه في الزمان والمكان والأحوال صفات، هي دي الخلق الإلهي التي ترجح بين المتساويين. ولو لم يوجد إرادة مرجحة فالممكن يستوي جانب وجوده وجانب عدمه. واضح يا سادة؟ فإحنا بنقول مبدئيا كده إحنا عندنا يجوز تكليف المحال، مش المحال اللي هو مستحيل، لا، المحال اللي هو أنت شغلت نفسك. يعني ما قلنا ما دام أبو بكر أسلم يبقى الإسلام ممكن، ومشايخنا يقولوا إيه؟ الوجود أقوى أدلة الإمكان. حاجة شايف أنت بعينيك قدامك وتقول يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ ده هو قدام عينك أهو، آمن أبو بكر. إذا لما يكلف أبو جهل بالإيمان ده ممكن تكليفه، مع إن مش عملها أبدا. السبق في علم القديم أنه كذا، لكن أنت تعرفك يا أبو جهل بأن ربنا قضى ألا تؤمن. واضح يا سادة؟ يبقى إذا في فرق بين المستحيل المطلق وبين المستحيل لسبب من الأسباب. واضح؟ فالأولاني نعم لا يدخل تحت التكليف، ولا يمكن أن يخلق الله إلها آخر، وشريك الباري محال يخشش في الوجود أبدا. واضح؟ إنما الممكن اللي انت شغلت نفسك بممكن اخر، ما هو يا اما الايمان يا اما الكفر، يا اما الطاعه يا اما المعصيه. فواحد شغل نفسه بافعال المعصيه وفتح بتاع ده في شارع الهرم وبيشتغل زي ما هو عايز، هو حر لكن مسؤول عن عمله. واضح يا سادة؟ لكن الطاعة كونه هو شغل نفسه بالمعصية بدل أن يشتغل، يقدر يقفل المحل من بكرة ويعلن أنه هو الكلام ده قيل لي أنه حرام أنا مش هعمله تاني. واضح؟ فهذه التكليف بما لا يطاق عند أهل السنة، يعني هو مطوق بالنسبة لغيره لكن صار بانشغاله به وشغل المحل بدل بالمعصية بدل الطاعة أصبحت الطاعة كأنها مستحيل، إن بسبب موقفه هو بدليل الآخر المهديين المستقيمين. واضح؟ وده ردنا على المعتزلة. الحكاية مش زي ما بتقولوا، هو مش قادر عشان هو شغل نفسه بالمعصية أو بالكفر بدل الإيمان. فأبو جهل كان ممكن يسلم لأنه أبو بكر زيه بالضبط والاثنين كانوا كفار ثم أسلم، أو أسلم أبو جهل ولم أسلم أبو بكر ولم يسلم أبو جهل، ما منعه؟ هو اللي منع نفسه بانشغاله بأفعال الكفر. واضح؟ وقد فرضنا أنه لا يصلح مانعا، أن الحكاية التكليف نحن نرى أنه ممكن التكليف بما لا يطاق بما لا يطيقه أبو جهل وقد أطاقه أبو بكر. قلنا يجوز تكليف المحال عندنا فيلزم جواز التكليف بالخلق المكفوف، وإذا ولنا معنا يا سادة لنا من حجتنا نحن أهل السنة، اكتب على الهامش الفرق بين الإيمان وخلق الجواهر. ما هو حجته انك ما دام انت قلت بقى انا هكلفه بالطاعة وهو عاجز عن انه هو يتوضا ويصلي لان ما فيش قدرة، طب ما تكلفه كمان بانه يخلق سماء وارض ويخلق جنة ونار ويخلق الجواهر والاعراض، يعني يبقى له مخلوقات وعالم لحساب. ما دام يمكن أن يؤمر الإنسان بما لا يدخل في طاقته ومقدرته. لنا بقى إحنا بقى من حججنا الآتي: ليه الإنسان غير قادر على خلق الجواهر؟ وهو أن ترك الإيمان من الكافر حال كفره، شرحت هذا بالتمثيل بأبي بكر وأبي جهل مع الفارق الشديد، أن ترك الإيمان من الكافر حال كفره إنما هو بقدراته، هو اللي شغل نفسه بأفعال الكفر واتخذ هذا الموقف فأصبح الإيمان غير ممكن. لكن لو أراد أن ينتقل من الغد من معسكر الكفار إلى المؤمنين من جيش وقد ويحدث حوله كل يوم. واضح يا سادة؟ أدي الفرق. والرد عليهم: إنما هو بقدرته، وإن لم يكن وجوده مقدورا به له حينئذ. نعم، ما دام مشغولا بفعل الكفر فالإيمان محال بالنسبة أو صعب، لكن لو أنه اختار هذا بدل ذاك أو ذاك بدل هذا فالأمر ممكن. ليه لا؟ بدليل أن اللي حواليه في مكة يسلمون كل يوم. واضح يا سادة؟ بخلاف أما مسألة خلق الجواهر فتلك مسألة أخرى. في فرق بين أنه هو يؤمن أو يتوضأ ويصلي وبين أنه يخلط جنة ونار. دي غير دي. الثانية من المحال المطلق المستحيل على العبد. الإنسان عند المعتزلة يوجد أفعال نفسه لكن لا يخلق الجواهر والأعراض. ده إجماع بين المسلمين سواء كانوا أهل سنة أو معتزلة أن حكاية خلق الجواهر دي بخلاف عدم الجواهر والأعراض. دي مش داخلة تحت طاقة الإنسان كمسألة الكفر والإيمان، فإنه ليس مقدورا له أصلا. ده من المحال المطلق، ليس مقدورا له أصلا، فلا يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقها. خلقها يعني الجواهر والأعراض. اكتبها على الهامش، الضمير يعود إلى الجواهر والأعراض خلقها. وبالجملة يعني رد عمومي، فكون الشيء مقدورا الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون هو أي ذلك الشيء متعلقا، شكل أن يكون متعلقا بالقدرة أو يكون ضده متعلقا لها. ما هو إذا أمرت بشيء يبقى الجانبين ممكنين، يعني أقدر أكون من بكرة مؤمن بدل الكفر، وأقدر من دخول وقت الظهر أتوضى وأصلي وفي الوقت نفسه أقدر أصاهد. الفعل وعدم الشيء دي عايزة بس حكاية تفتكروا مسألة الضدين والنقيضين. الضدين يعني حاجتين لا يمكن أن يجتمع مع بعض ولكن يمكن ارتفاعهم الاثنين. يعني مثلا أنا أستطيع، لا أستطيع أن أجمع بين الطاعة والمعصية في وقت واحد، لا أستطيع أن يكون الشيء أحمر وأخضر وأسود في وقت واحد، إنما ممكن بدل أحمر وأخضر وأسود يبقى أصفر ترتفع كلها. واضح؟ فلا يجتمعان ولكن يرتفعان ممكن، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لما تقول إما موجود أو معدوم، إما مؤمن وإما كافر، في يجتمعوا الاثنين أو يرتفعوا، يا إما الإيمان يا إما الكفر، فدي نقيضان. خد بالك أهو، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما هو لازم نعرف المفاهيم دي. لكن الضدان، والكلام هنا في الضدين اللي هم لا يجتمعان، نعم ولكن يمكن أن يرتفع جميع. فإذا قلت أنت بالإمكان بمعناها أن كلا الجانبين، جانبي الضدين الشيء وضده، كلاهما ممكن. وهنا أبو جهل الإيمان والكفر بالنسبة له ممكن بدليل اللي حواليه، من مؤمن ومن كافر. يستطيع الإنسان أن يكون مؤمنا أو يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالصدق، ويستطيع العكس. هو من يسمون ضدين، لا يجتمع ولكن ممكن ارتفاع، إنما النقيضين. فهمتني بقى سيدي؟ هنا هو أو يكون ضده متعلقا لها. وهنا يعني إيه؟ أبو جهل الإيمان بالنسبة له ممكن والكفر بالنسبة له ممكن. لكن الإيمان أصبح غير ممكن بالنسبة له. لماذا؟ بسبب قراره هو وموقفه واختياره جانب الكفر. هذا واضح. أو يكون ضده متعلقا له، وهذا الشرط حاصل في الإيمان، فإنه وإن لم يكن مقدورا له قبل حدوثه لكن تركه، ترك يعني أبو الضمير هنا أبو جهل تركه للإيمان بالتلبس بضده وهو الكفر، اشتغاله بأفعال الكفر وتأليبه الناس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخوله في الحرب في بدر، كل أولئك هو الذي حال بينه وبين الإيمان. إنما كان من الممكن أن يؤمن بحد ذاته كأبي بكر وكالمسلمين حوله، لكن تركه يعني ترك أبي جهل للإيمان بالتلبس، خد بالك يعني الاشتغال بضده بضد الإيمان الذي هو الكفر مقدور له، ده ممكن وده ممكن الاثنين، قراره هو حال كونه كافرا بخلاف إحداث الجوهر والأعراض، حكاية بأنه يخلق أرض وسماء حاجة وحكاية أنه يسلم حاجة ثانية، البعيد يكفر أو يسلم ممكن، لكن يعمل أرض وسماء ويخلق جنة ونار لا، دي مستحيلة بالنسبة للبشر، واضح؟ أمور عقلية جدا ومقبولة، بخلاف إحداث الجواهر والأعراض فإنه غير مقدور له فعله، يعني ذا من المحال المطلق كشريك الباري لا يمكن يحصل، هو المقدور له حال كونك غير مقدور له فعله ولا تركه، الضدين بالنسبة له غير ممكنين، فعل يخلق جنة ونار ويخلق أرض وسماء لا، يمتنع عن ذلك لا، وأصلا عاجز عن الاثنين فلا يجوز التكليف به. وأما ما ذكروه من قصة الأعذار، يا ربي أنا مش قادر بنسمح للكافر بالاعتذار، أما ما ذكروه معنا من قصة الأعذار ووجوب قبولها فمبني ده مبني عليه على قاعدة التحسين والتقبيح، إن ما هو حسن في العقول يجب شرعا وما هو قبيح في العقول يمتنع شرعا، وده نفسه باطل، لأن الإيمان والكفر أو القبيح والحسن ما قبحه الشارع. أنا حكيت لكم أن الشيخ عبد الحليم محمود سنة 1961 أو 62 يمكن قبل نقل كلية أصول الدين بعام واحد من شبرا خزندارة إلى المكان اللي هي فيه هنا، ده كان بيدرس لنا موضوع في الفلسفة اسمه علم الجمال، والجمال ده يا ترى في الشيء نفسه، يعني أنت تشوف اللوحة الجمال ده في اللوحة ولا في نفسك، وجهتها نظر في النقد الأوروبي نفسه، في من يقول إن الجمال في الكائن وفي من يقول هو في نفسي الرأي، واللي يعرف منكم شعراء لبنانيين يعرف كن جميلا ترى الإيه؟ أيها الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن جميلا ترى الوجود جميلا، فإذا الجمال ده نبع منك أنت مش في كده. ثم ألقى سؤالا وقال إيه في التراث الإسلامي النظرية أو النظريتين اللي يشبهوا الكلام ده، فما حدش جاوب إلا العبد الفقير ورفعت إيدي، فقال لي قوم، وكان عدته إن هو لا يقول شيئا إلا بعد أن يسأل، يستولد الأفكار من الناس أولا، فقال لي قلت له تلك مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فيرى المعتزلة أن العقل أن الأشياء فيها حسن ذاتي وأن العقل عنده قدرة على إدراك هذا الحسن، فما رآه حسنا فيجب وما رآه قبيحا فيحرم. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء، إذن التي يحدد القبح والحسن أو الجمال والقبح أو الحلال والحرام هو الله عز وجل، فتلك هي هذه المسألة. أما المعتزلة فعندهم أن الأشياء نفسها فيها حسن داخلي وقبح داخلي، والعقل البشري ده مؤمن أو كافر عنده قدرة على إدراك هذه الأشياء، فما وافق العقل فهو حلال وما خلفه فهو حرام، بل إنهم يحرمون ذلك ليس على العباد بل على الله، لا يجوز له أن يفعل القبيح ولا أن يترك الحسد الذي يرونه بعقولهم. خد بالك، هذه السر في وقوف أهل السنة والجماعة ضد الاعتزال، وأن الاعتزال انتهى تماما في المجتمع الإسلامي، وإنما يوجد الكتب فقط. ونحن هنا بنناقش الجميع حتى الكفار، بنناقشه ونرد عليهم. عرفنا بقى، يبقى خلق جنة ونار وعالم جديد ده غير ممكن أساسا بأي بني آدم. ورينا اللي بيدعي القدرة ده هناك، طب ما قدرش يمنع الإعصار بتاع بلدهم؟ طب ما يمنع الإعصار؟ لا، هو إعصار بالنسبة لنا احنا، إعصار وسلطه الله، لكن إن شاء الله سوف يخذله، إن شاء الله سوف يخذلهم جميعا من أعداء الحق وأعداء المهجرين والمظلومين من المسلمين والمجاهدين. بس كيف يمكن؟ بعد ما خلص ورد على هؤلاء وقال لهم فكرة التحقين والتقبيح بتاعتكم دي عار من عاركم، لأنكم تلزمون به العباد ورب العباد، تعمل قانون لربنا كمان بناء على إيه؟ على عقلك أنت. فانتهت المناقشة، ولكن بعد كده فيه فروع ونتائج للموقف السابق. واحد بيقول لي ما معنى الحادث؟ القديم هو الذي لا أول له، وهو الله وحده فقط. الله كمالات صفاته، لأن ربنا مش ممكن يوجد ناقصا ويتكامل ويتجدد له أنواع من الكمال، مش ممكن. يبقى معناه قبل كده كان ناقص، فإذا القديم هو الله وصفاته فحسب فقط، وأما ما سوى ذلك فما يسبق عدمه على وجوده، يبقى مش موجود وبعدين يبرد من العدم، هو ده اللي اسمه الحادث. ما بيقول ما الحادث، هو ده اللي اسمه حادث، يعني وجد بعد عدم، بعد عدم نفسه، هو نفسه كان معدوم ثم برز إلى الوجود. بإيه؟ باللي قلناه قبل كده، الإرادة الإلهية المرجحة الوجود على العدم، أو العدم على الوجود، بعد أن يوجد يموت فينعدم. فالذي يرجح أحد الجانبين هو هي القدرة الإلهية، وده دليل من أدلة الوجود الإلهي. الأشياء كلها كما قلنا سواء، كل الأشياء قبل ورود الشرع سواء. إيه اللي يخلي ده بدل ده وده بدل ده؟ إنما هي إرادة الله عز وجل، فلا بد منه. فبعد ما رد عليهم قال إن فيه لسه زيول للمسألة، فروع، خدت بالك، لتكملة للموضوع. فبيقول يا سيدي فروع للمعتزلة مبنية على مذهبهم في القدرة الحادثة، القدرة الحادثة السابقة على الفعل. ما هو الاثنين قدرة حادثة عند أهل السنة، لكن عندهم مقارنة للفعل. أرجو أن تكون المسألة مفهومة، واللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها. مبنيات على مذهب في القدرة الحادثة، الأول أول الفروع دي أو الزيول كما قلنا أو النتائج، هل يخلو القادر من جميع مقدوراته؟ يعني هل يمكن للقادر أنه يستنفذ كل مقدوراته ولا أبو هاشم قال آه، ولكن الجبائي اللي هو والده أبوه جوز ذلك، فأبو هاشم بيقول لا يمكن أن يخلو، وأما الجبائي الأب فقال نعم يمكن، أي الخلو من جميع المقدورات يستنفذ كل حاجة عند وجود المانع. يعني دي بقى إيه؟ كل فعل في الدنيا إما له سبب يتحقق به أو مانع يحول دونه. يعني على سبيل المثال في الميراث سبب الاستحقاق الزوجية ولا البنوة والأبوة، بنين وبنات تسبب بالاستحقاق. لكن لما يجي واحد يقتل مورثه ده مانع، وهو يعني ما وجوده يحول دون تحقق. ما يلزم من وجود العدم لذاته. نعم، ما يسلم وهو ما يسبب العدم، لكن السبب اللي هو يشبه أن يكون شرطا في الوجود، يعني لا بد من تحقق السبب حتى يكون المسبب. واضح الفرق؟ فهو هنا بيقول إذا وجد مانع فلا يتحقق الفعل ولا يشد هناك، ولكن إذا زال المانع أعطت القدرة ثمارها. ده كلام الأب بيقول أدخلهم جميعا عند وجود المانع ومنعه عند عدمه في المباشر. لكن الحكاية دي كل دي تفاصيل يعني مذهب المعتزلة، وإن عندهم فعل مباشر زي واحد يضرب رصاصة كده، ولكن فيه فعل متولد وهو إن الرصاصة دي تخش في دماغ واحد فيموت، ممكن تمشي في الهواء ولا تحزن، لكن اللي انت عملته بإيدك اطلق الرصاصة. ولكن إن الرصاصة دي أصابت فلانا في رأسه فتسببت في قتله بيسموه الفعل الإيه؟ المتولد. فالأفعال الإنسانية نوعان، فعل مباشر وفعل متولد من الفعل المباشر. فأبو الجباء الأب يرى أنه في الفعل المتولد يجوز استنفاذ القدرة، وأما في الفعل المباشر فلا، مسألة تفصيلية ولا قيمة لها. وبعدين شوف أشهد أن يجوز الخلو عند عدم المانع في الأفعال المباشرة، وجوزه في الأفعال المولدة. فهمت إيه معنى التوليد ومعنى المباشر؟ افتكر مثال الرصاصة ده. وقد تبين أن القدرة الحادثة لا تخلو عن مقدورها عند الأشاعرة، ما فيش حاجة للقدرة لها مطلقة، إنما القدرة الحادثة مربوطة بفعل معين، وإن وجدت وجد الفعل وإن عدمت عدم الفعل. هذه رأي أهل السنة والجماعة. الثاني في الأسئلة أو الزيول أنهم اتفقوا على أنه تنقسم الأفعال المقدورة إلى ما لا يحتاج في وقوعه إلى آلة، في حاجة تعملها بنفسك من غير آلة، وفي حاجة لا بد من توسط الآلة، يعني ما يتوسط بين الفاعل والمنفعل زي المفتاح، الفعل فتح الباب والانفعال الانفتاح، ولكن الفتح ده بتزق الباب بكتفك، لا بيجي حتى بتاع الظاهرة دي المفتاح وتدوره كده، فأهو ده اللي اسمه آلة. فهناك أعمال مباشرة نعملها من نفسنا زي يقعد ويقوم وينزل ويتكلم ويسكت ويأكل ويشرب، لكن في أعمال بواسطة الآلة زي فتح الباب زي تشغيل السيارة كده. واضح؟ فما بتوسط الآلة أو بالمباشر. طيب وإيه يعني؟ هذا الأفعال تنقسم إلى ما لا يحتاج في وقوعه إلى آلة، كالقائمة بالمحل، يعني اللي بتصرف فيها في بدنك نفسه، إيديك ورجليك، تقدر تتوضأ، تقدر تنام، تقدر تصحى، تقدر تتناول شيء، كل ده مباشر، لأن بتستخدم المحل نفسه، الكيان بتاعك. واضح؟ لكن زي المفتاح، أي كالأفعال القائمة بمحل القدرة، مثل حركة اليد، أنا أقدر أفتح وأعمل لكن بقى يا سيدي الأفعال الخارجة عن محل القدرة، مثلا بفتح الباب أو قيادة السيارة، مثل حركتي الحجر، يعني أنت لك أنك تأخذ البتاع من الزلطة كده من على الأرض وترميها كده، لكن بأس أن الحجر يمشي في الهواء ويروح ينزل في مكان معين، ده مبني على حركة الريح وعلى ظروف كثيرة غير حكاية تصرفه، ده خارج نطاق بدنك، مالكش أنت إيه تحكم فيه. ففي أشياء راجعة إلى كيانك الخاص تتصرف فيها وحدك، وفي أشياء ترجع على عوامل أخرى مؤثرة. شفت يا سيدي الأفعال خارجة عن محل القدرة، عرفت حركة الحجر؟ لأن أنت ترميه، يعني إذا كنت فوق السطح وترميه لازم يهبط للأرض، دي قانون مالكش دخل فيه، إنما تقدر ترميه كده وبناء على كمية الطاقة اللي عندك والهواء اللي موجود ده وخلو المساحة اللي بينك، عوامل أخرى تتدخل في الموضوع. معانا الأفعال هي اللي بيسميها الخارجة عن محل القدرة، يعني لا ترجع إلى تصرفك في كيانك الخاص، مثل حركة الحجر بتحريك اليد، وعند الأشاعرة أن القدرة الحادثة لا تتعلق بما في غير محلها. ربنا ما بيكلمها كثير بالحاجة ما دام تخضع لعوامل أخرى دي ما أنتش قادر عليها، إنما الأشياء اللي أنت تقدر تتصرف فيها بنفسك فهذه هي محل القدرة، محل التكليف، لا تتعلق بما في غير محلها. وبعدين الفرع الثالث أو النقطة الثالثة من هذه النتائج أو الفروع، اتفقوا على أنها لا تبقى غير متعلقة، يعني يستحيل أن توجد قدرة ولا تتعلق بمقدور. قدرة يعني فاعلية وتأثير، فإذا وجدت لابد يوجد مقدور، إنما توجد قدرة بلا مقدور أية قدرة هذه؟ مفهوم؟ فقيل القدرة حادثة تتعلق بالفعل عقيبها، عندهم، لكن عندنا احنا في حينه، أي في وقت وجودها متعلقة بالمقدور في الحالة الثانية. يعني عندهم زي ما انتم فهمتوا انه بياخذ قرار لينفذ الشيء في اللحظة التالية، ساعة ما بكده بيبقى لسه، ولكن عنده قدرة، عندهم قدرة سابقة على الفعل، لكن عندنا احنا القدرة مقارنة للفعل، وتلك هي المسألة الأصلية. لكن هي مبنية هنا على ايه؟ قدرة ولا مقدور؟ القدرة ولا مقدور قبل الفعل، عنده قدرة مش، ولكن لا يتصرف فيها. إذا ما دخل في التنفيذ يبقى دي لحظة تانية غير اللحظة الأولى اللي أخذ فيها القرار. معنا؟ يتصرف ولكن في اللحظة التالية، هذه معنى الكلام اللي جاي كله، اللحظة الثانية والثالثة والرابعة حسب التصرف المطلوب، لكن ليس في الحالة الراهنة. الحالة الراهنة أو المقارنة أو المزامنة ده كلام أهل السنة. وقيل القدرة حال وجودها متعلقة بما بعدها مطلقة، على كلامهم هم، أي هي في تلك الحالة متعلقة بوجود الفعل في الحالة الثانية، يعني يا ترى تستمر؟ ما دي مسألة قلناها قبل كده اختلفوا فيها، منهم من يقول هي قدرة لإحداث الفعل في اللحظة الثانية ولكن تستمر حال وجود الفعل ولا تتوقف، خلاف. سبق نحن قلنا الحكاية دي، المخصصين لتعلقها في الحالة الثانية اختلفوا، فالجبائي يقول الفعل الفاعل في الحالة الأولى التي وجد فيها القدرة دون الفعل، يعني قبل ما ينفذ، يقال في حقه يفعل، وفي الحالة الثانية التي حال وجود الفعل يقال فعل أو فاعل. كلام نتائج للموقف السابق اللي عرضناه، سابقة الفعل ولا مقارنة الفعل، شوية نتائج شكلية لا قيمة لها، دعك منها. وفي الحالة الثانية يفعل. وواحد ثاني من المعتزلة اسمه ابن المعتمر يفعل مطلقا أي في الحالتين. يعني برضو ما تتخرش من ذو الكلام ده موجود في النحو العربي. الفعل المضارع يعني وهو ده معنى كلمة مضارع يعني معناها مش واحد ده كده له وجهين أو له شعبتين يدل على الوقت الحاضر والمستقبل. إيه؟ فلان يفعل يعني لعله الآن وجايز يستمر وجايز يتوقف. فالمضارع هو ما يدل على الحال والاستقبال. وبعدين بعضهم يقول المضارع يعني مشابه لاسم الفاعل. لما تقول أنا قادم معناها يعني سآتي أو أنا قادم يعني أنا بالفعل مقبل. فليها معنيين في الحال وفي الاستقبال. وده هو نفس مدلول المضارع. أنت فهمتني هذه النقطة اللي هون. ويعني كلام في النحو أكثر منه في علم الكلام. وده ما ذهب إليه أبو هاشم إلى آخر الكلام. والرابع قال أبو الهزيل الخلاف الرابع أبو الهزيل العلاف قال القدرة على أفعال القلوب معها يعني فرق وقال مع أهل السنة في الأفعال القلبية اللي يكره يحب يرضى يسخط الأمور الانفعالية أو العاطفية والوجدانية. إنما الأمور المادية والفعلية هي اللي القدرة قبل الفعل. لكن في الأمور الوجدانية الانفعالية مع الفعل فكأنهم تراجعوا نوعا ما. يقول لك ترامب يتراجع عن التهديد بالجمرك والبتاع. وبعض الإخوان يقول لك ربنا تردد وما ترددت عن شيء ترددي قبضي نفس المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. فمعناها إن ربنا سبحانه وتعالى شفوق على عبده لكن القضاء نافذ. والتردد بين أمرين لا يكون إلا عن جهل. نحن نتردد عند الاختيار لعدم معرفتنا بحقيقة هذا وحقيقة ذاك. يقول لك دراسة الجدوى يعني أنت عايش شركة تقول لك ينفع ده ولا ما ينفعش ولا إيه ولا. لكن هو عايز دراسة الجدوى سبحانه وتعالى. أنت رددت ويقول لك صفة التردد كلام فاضي وجهالة بقدر الله سبحانه وتعالى. شفقة لعبده. يقول لك سيدنا إبراهيم قلت لك الحكاية دي أنه هو الله تعالى لا يقبض الأنبياء إلا برغبتهم بعد ما يطلب من ربنا. فلما جاء وان موته وهو في العادة لا يأكل إلا إذا وقف على الباب ويأخذ واحد من السكة يأكل معاه. فلقى واحد عجوز كده ماشي خده يأكل معاه. العجوز ده ملك من الملائكة ربنا أرسله بيمثل الحكاية. فيأخذ اللقمة ويضعها في أنفه يضعها في عينيه. فسيدنا إبراهيم أنا سأبقى حتى أكون مثل هذا المسكين. وطلب الموت فأماته الله سبحانه وتعالى. طبعا الحكاية القضاء نافذ لكن من شفقة الله بعباده إنه وهو القادر على يعني يجبرهم ولكن بيسيبوا لغاية ما هو نفسه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. هذه الحكاية مش تردد صفة التردد. وبعدين بقى قال لك أفعال القلوب أنا مع أهل السنة دي القدرة المقارنة ساعتها، لأن دي مشاعر، يكره يحب مش هيكره بكرة. لا، ما دام تحقق سبب الكراهية في الحال، ومن أحب لقاء خلص أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ويقبضه إليه مش بكرة. الرابع المقصد السادس في صفحة 106 حديث مشهور وصحيح يرويه الإمام الرفاعي في الأربعين الخاصة به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا علي ابن أبي طالب يقول عن الإمام علي كرم الله وجهه عن ابن عمه سيد المخلوقين حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا الشيخ بتاع كله ما خدتش حاجة، الشيخ بتاع كله أمرك لله. انت اديتني المرة اللي فاتت ومارتها ده في المجمع مضاف إليه جديد بس تفكرني.